بحبك بهدي لك كل عمر بحبك بحبك بحبك يا يسوع بحبك بهدي لك كل قلبي بحبك بهدي لك كل عمري بحبك بحبك بحبك يا يسوع مفيش غيرك يستاهل كل قلبي وكل عمري بحبك يا رب ومفيش حد غيرك ينفع يكون سيد على كل حياتي اهتف واغني بحبك اهتف واغني بوجودك جنبي وبوجودك في حياتي ويفضل ده نشيد عمري هتاف قلبي بحبك يا سيد لأخرج حرا احيا لا انا لكن انت تحيا جوه قلبي احيا لا انا بل كيانك يعيش جوا كل عمري احيا انا بل المسيح يحيا فيا بكل حاجه بكل احلامك بكل خططك بكل اللي نفسك فيه